فلا لا تقبل شهادتهما صفحة 357 لا تقبل شهادتهما لأن الشهادة من باب الولاية ففيها معنى إلزام الغير، والحال أن المجنون والصبي ليس لهما ولاية على أنفسهما، وبطريق الأولى ألا تكون لهما ولاية على الغير. أما إذا جن الشاهد يوما أو يومين أو أقل من ذلك ثم فاق وأصبح تام الشعور فتقبل شهادته، لأن ذلك يكون في منزلة الإغماء، والإغماء غير مانع للشهادة. كذلك لا تقبل شهادة الصبيين على الوقائع التي تحصل في مواضع اللعب. أما إذا تحمل الصبي الشهادة وهو مميز ولم تقبل شهادته بسبب صباع ثم بعد البلوغ شهد في تلك الدعوة فتقبل شهادته. المعتوه لا تقبل شهادة من كان في سن 90 وشهادة المعتوه في سن 90 ما تقبل. يقول لا تقبل شهادة من كان في سن 90 وشهادة المعتوه مو مطلقا. لا القاضي العمراني 92 ما هذا ما ايش اسمه كلام يعني كأنه عملوا بالمظنة. لا لا المظنة ليست مضطردة، نعم، وإنما المعتوه هو الذي يلحق بالمجنون لعدم ربطه بما الشهادة المبنية على الضبط، القدرة على الضبط. هو يقصد هنا يا شيخنا المعتوه والخرف، ما يسمى بالخرف يعني الخرف لا يعني حدة سن 90 أيوة حدة سن يعني هذا التحديد ما لم بلي ليس له ما. هذا مثل تحديد سن التمييز، الصحيح أنه لا حد له، لا لكن غالب أنه سن 7 يعني. قال المملوك لا تقبل شهادة المملوك. علش نعلق على هذا ما نخليه يمشي. المملوك يعني ليس المملوك وقته وجهده ملك سيده، فالشهادة تحتاج إلى شيء من التحرر لتحملها للشهادة ولأدائها، فمنها الجهاد يعني ما يصلح لأنه ما راح ينتفع في شهادته التي ستأتي ناقصة أو كلام. نعم. حتى شيخنا في غياث الأمم للإمام الجويني وهو يتكلم عن مسألة اختيار الخليفة، فأخرج من اختيار الخليفة العبد المملوك، قال لأنه لا علم لهم بالأحوال ولا في مثابة الشهادة سنزاد ولا اختيار الخليفة في مثابة الشهادة عندما أخرجه الإمام الجويني. يقول الإمام الجويني في الغياثي استثنى ممن لهم حق في اختيار الخليفة العبيد، لا ليس لهم نفس الشيء، لأنه رأي ما يأثر فيه الشيء هذا، لأنه قد يحتاج إلى أن يؤدي شهادة على ما يقول عندنا المحصي من له يشترك في الإسلام. نعم. وهو مملوك. نعم. لا يتحرك إلا بإذن سيده. نعم. المملوك لا تقبل شهادة المملوك سواء كان قناً قن يعني خالص لا مكاتب ولا شيء. نعم. أو مكاتبا أو مدبرا هو الذي يوصي ما سيده بأنه يعتق بعد موته، بعد موت سيده. نعم. أو أم ولد أو مبعضا أو أم ولد يعني تأتيه جاريته ولد فتسمى أم ولد. إيه نعم. على القول بأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد. إيه نعم. أو مبعضا أي معتق البعض أو معتقا في المرض في زمن سعايته. فلذلك لو حكم القاضي بشهادة اثنين ثم ظهر بأنهما رقيقان فيبطل الحكم، وهي مسألة ظهور خطأ القاضي، حتى لو أن القاضي حكم بالبينة بوكالة أحد ثم بعد أن استوفى الوكيل ديون موكله ظهر بأن الشهود على الوكالة أرقى فتبطل الوكالة ويصبح استيفاء الوكيل غير صحيح ولا يبرأ المدين من دينه. أما إذا حكم القاضي بالبينة بوصاية أحد ثم ظهر أن الشهود أرقى فيكون الاستيفاء صحيحا ويبرأ الغرماء من دينهم. والفرق أنه لكونه دفعوا له دين الميت بإذن القاضي، وإن لم يثبت الإيصاء بمنزلة إذنه لهم بالدفع إلى أمينه، بخلاف الوكالة إذ لا يصح إذنه للغريب بدفع دين الحي إلى غيره. فعلى هذا ما يقع الآن كثيرا من تولية شخص ناظر وقف فيتصرف فيه تصرف مثله من قبض وصرف وبيع ثم ظهر أنه بغير شرط الواقف أو أن إنهاءه باطل، ينبغي ألا يضمن لأنه تصرف بإذن القاضي كالوصي. أما إذا شهد المملوك في دعوة فإذا لم يطعن المشهود عليه فيه بأنه مملوك فلا حاجة لتدقيق وإثبات حرية الشاهد. أما إذا طعن المشهود عليه بكون الشاهد مملوكا، أما إذا شهد مملوك في دعوة ولم تقبل شهادته لرقه فتقبل شهادته بعد الإفك على تلك الدعوة. إذا شهد شاهد في دعوة فإذا لم يطعن المشهود عليه فيه بأنه مملوك فلا حاجة للتدقيق وإثبات حرية الشاهد، لأن الأصل المخلوق الحرية. ومثل هذا العدالة يا شيخنا صار أصل العدالة الآن، ما لم يقدح في عدالته المدعى عليه. أما إذا طعن المشهود عليه يكون الشاهد بكون الشاهد مملوكا، فعلى المشهود لا أن يثبت حرية الشاهد، ولا يجبر المشهود عليه أن يثبت مملوكية الشاهد. أما إذا طعن المشهود عليه في الشاهد لأنه محدود بالقذف أو شريك للمدعي، فيجب على المشهود عليه إثبات طعنه. هذا شديد الغفلة، شديد الغفلة لا تقبل شهادة شديد الغفلة الذي يخاف منه أنه يتلقن المشهود به ويشهد بناء على تلقينه ولو كان عدلا، لأنه شر من الفاسق. والمروي عن الإمام أبي يوسف أنه قال: إنا لنرد شهادة أقوام نرجو شفاعتهم يوم القيامة. هم صالحين ولكن ما يحسن ربطها، كما قال الإمام مالك: ما رأيت الصالحين أكثر كذبا منهم في الحديث. قال يجري الكذب، قال مسلم: يجري الكذب على ألسنتهم، يعني بدون قصد. الخطأ على لغة أهل الحجاز لا يشترط التعمد. قال: وقد قصد بقوله هذا شهادة المغفلين بائع الأكفان. لا تقبل شهادة من يترصد بيع الأكفان لأنه يتمنى كثرة الموت بالطاعون والأمراض السائرة الأخرى. يعني وهذه كان دناءة فيه ولا إيه؟ لا، هذا شيء مبالغة. هذا يقوم بعمل يعني واجب كفاية. من إذا ما حد كل واحد يمتنع عن بيع الأكفان أو عمل التوابيس، هذا مو ضرر، من يقوم بذلك؟ فهذا هو مهنة النجارة ومهنة الخياطة. ما لازم ما لا سيأتي يا شيخنا. أما الذي لا يشتغل ببيع الأكفان خاصة، بل يبيع الأشياء المتعلقة بالملبوس ويوجد منها ما يصلح للأكفان أيضا، ويشترى منه الكفن عند الإيجاب فتقبل شهادته، يعني كأنه اللي متخصص في بيع الأكفان. هذه لا تدخل في هذه المسألة، لأنه يقوم بشيء يحتاجه المسلمون وهو يعني مسنونا من الميت وغطى ويكفن، لكن مو شرط كفن جديد بهدومه فقط النظيف،